نعم. بسط الله عز وجل يده من الصفات الذاتية والفعلية. نعم. بسط الله عز وجل يده من الصفات الفعلية. الأخ والعطاء والضحك والرضا والغضب من الصفات الفعلية. اللهم صل. العقيقة عن الولد لها توقيت يا شيخ. أفضل يوم السابع إذا ذبح بعد ذلك فلا بأس، لكن أفضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تذبح في يوم السابع العقيقة، هذا هو الأفضل. تقول عائشة رضي الله عنها إن فاتها في 14 فإن فاتها في 21 ثم لا توقيت لها، ولكن بكل حال بعد السابع لا توقيت لها. مثلا يحط ذبيحة عند الحريم ثم ذبيحة عند الريك يوزعها كما يشاء، يصدق بها كلها أو يأكل منها ويطعم منها، أو واحدة للرجال وواحدة للنساء، أو واحدة للجيران وزعها واحدة يكونونها، الأمر واضح. النبي ما حد جاء حد عليه الصلاة والسلام. الله عليك يا شيخ، إذا تابع المعصية فلم يتبع معصية أخرى هل تقبل توبة؟ تقبل، إيه مو بعض الذنوب معه، لو تاب من الزنا ولم يتم من الخمر وبلا توبته، إذا كانت توبته استوفت الشروط، وهكذا إذا تاب من عقوبة الوالدين تقبل توبته وإن كان عنده ذنوب أخرى، لكن الواجب عليه يتوب من الذنوب كلها، ما يخلي شيء. واجب عليه يتوب من جميع الذنوب. الله جل وعلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. سلامك شيخ. بعض الناس مثلا يقول إن هذا الابن صغير إن شاء الله يكبر ويتوب إلى الله أو يعقل أو كذا. لا لا ما يصلح هذا. واجب جهاده ونصيحته. من يقول له يكبر؟ أيوم قد يموت وهو 16 سنة 17 سنة. سلامك. هذا غلط، هذا تسويف من طاعة الشيخ. الواجب بدار التوبة هو له 17 أو 18 أو 16. المقصود أن متى بلغ الحلم وجب عليه حتى أنه قبل بلوغ الحلم يؤدب حتى يعتاد الخير، ما يترك على المعصية ولو أنه 8 ولا 9 ولا، ما يسمح له يشرب الخمر ولا يسمح له يسب والديه ولا يسمح له يعبث بشيء يضر الناس، يمنع ولو أنه صغير. صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس مثلا قد أنه ينوي التوبة ثم يوسوس للشيطان، هذا من طاعة الشيطان. لا يبادر، الواجب المبادرة، يكون كيس قوي ما يغلبه الشيطان.